من حين يخرج أحدكم من بيته إلى المسجد فرجل تكتب حسنة والأخرى فرجل تكتب حسنة والأخرى تمحو سيئة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا موسى بن يعقوب قال حدثني عباد بن أبي صالح السمان مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني أنه سمع أباه يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج المسلم إلى المسجد كتب الله له بكل خطوة خطاها حسنة ومحى عنه بها سيئة حتى يأتي مقامه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه وقال أحدكم في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن وضوء ثم غدا إلى صلاة الجماعة كتب الله له بكل خطوة يخطوها بيمينه حسنة وكفر عنه بالأخرى سيئة حتى إذا انتهى إلى المسجد كانت صلاته نافلة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا طالب بن حبيب المدني قال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يخطو إلى المسجد خطوة إلا كتب الله له بها أجرا. حدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن معبد بن هرمز عن سعيد بن المسيب قال حضر رجلا من الأنصار الموت فقال إني محدثكم اليوم حديثا وما أحدثكموه إلا احتسابا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ في بيته فأحسن وضوء ثم خرج إلى المسجد يصلي في جماعة فلن يرفع رجله إلا كتب الله له بها حسنة ولم يضع رجله الشمال إلا حط الله عنه بها خطيئته فإذا صلى بصلاة الإمام انصرف وقد غفر له فإن هو أدرك بعضا وفاته بعض كان كذلك وإن هو أدرك الصلاة وقد صليت فأتم صلاته ركوعها وسجودها كان كذلك. حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن عوف قال حدثني سيار بن سلامة أبو المنهال قال دخلنا على أبي برزة يدرك الفضيلة بالنية فالذي جاء عازما على شهود الجماعة وفاتته بغير تهاون منه فهو في حكم من أدرك الجماعة حتى ولو فاتت الصلاة كلها وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا نوى شهود الجماعة وعزم على ذلك وفعل ما يستطيع وفاتته الجماعة فهو في حكم من أدركها. نعم أحسن عليكم. حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن عوف قال حدثني سيار ابن سلامة أبو المنهال قال دخلنا على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة قال كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعون العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الثقفي قال حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي المنهال سيار بن سلامة عن أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ولا يحب الحديث بعدها. حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير قال حدثنا منصور عن خيثمة عن رجل من قومه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمر بعد العشاء الآخرة إلا لأحد رجلين مصل ومسافر. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن منصور عن خيثمة عن رجل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سمر بعد العشاء الآخرة إلا لأحد رجلين مصلٍ أو مسافر. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم عن عوف عن سيار بن سلامة عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء والسمر بعدها. قال أبو عبد الله فقال بعض أهل العلم إنما نهى عن السمر بعد العشاء الآخرة لأن مصلي العشاء الآخرة قد كفرت عنه ذنوبه لصلاته، فنهي أن يسمر في الحديث مع الناس خوفا أن يكون له في كلامه ما يدنس نفسه بالذنب بعد طهارة لأن ينام بطهارته. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ليختم يومه بعبادة الله مكفرة عنه ذنوبه فإذا سمر السمر العادي مع الناس تعرض للو تعرض لما يأثم به فتعود إلى عليه بعض ما أراد التطهر منه، وإلا فالسمر النظيف لا يضر. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس تحدث مع زوجه بعض الوقت بعد العشاء وسمر ليلة مع أصحابه في المسجد وحدثهم كما ذكر في قصة عندما قال لهم لا يأتي على رأس 100 سنة من يوم من ليلتنا هذه وعلى وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد. وترجم عليه البخاري السمر في العلم. نعم علي أحسن عليكم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن ليث عن طلحة بن مصرف قال أراه عن عثمان قال جعلت الصلوات كفارات، يصلي الرجل الفجر ثم يحرق نفسه إحراق النار اليبس، فإذا صلى الظهر أطفأها، فعد الصلوات على هذا حتى بلغ العشاء الآخرة. قال فكانوا يكرهون السمر بعدها ويحبون أن ينام الرجل وهو سالم. حدثنا الفضل وهو سالم. نعم أحسنك وهو سالم. نعم أحسنك. الله أكبر الله أكبر. قد ولينا في هذا العصر بكثرة السمر والسهر الطويل الذي لا يخلو من الفضول أو الإثم. الله المستعان. نعم أختم آخر حديث. نعم أحسن عليكم. حدثنا الفضل بن موسى أبو العباس قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال سمعت سفيان يقول تكلمت بشيء بعد العشاء الآخرة فقلت ما ينبغي لي أن أنام على هذا، فقمت فتوضأت وصليت ركعتين واستغفرت وما قلت هذا لأزكي نفسي ولكن ليعمل به بعضكم. حدثنا يحيى قال حدثنا عباد بن عوام عن حسين عن قاسم بن أبي أيوب قال كان سعيد بن جبير يصلي بعد العشاء الآخرة 4 ركعات فأكلمه وأنا معه في البيت فما يراجعني الكلام. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن خيثمة قال كانوا يحبون إذا أوتى الرجل أن ينام. حدثنا يحيى قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز عن أبيه أنه كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بحوائج الناس أو قال المسلمين فإذا أوتر كفى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.